فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه عشان عالي ما قدروش يطلعوا ينزلوا، وما استطاعوا له إيه له نقبة ينجبوه ويطلعوا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الأحاديث الصحيحة إن هم كل يوم قاعدين ينجبوا في الإيه في السد دي، يخرموا فيه، يشتغلوا يهدوا في السد عشان يطلعوا. فكل يوم يشتغلوا من طلوع الشمس إلى غروبها، الشمس تغرب ولسه ما تمش الفحم. فيقول طب خلاص الخولي بتاعهم المسؤول عليهم يقول ايه خلاص سيبوا يا جماعه الشمس غربت خلاص في الشغل بالليل، سيبوا كل حاجه والعده زي ما هي وبكره نيجي. يرجعوا بكره يلاقوا اللي ايه اللي حفروه انبنى تاني، انسد تاني. اشتغل اشتغل اشتغل اخر نهار تعبوا والشمس غربت خلاص تروحوا وسيبوا العده زي ما هي بكره تيجي تكملوا، يرجعوا يلاقوا السد زي ما هو تاني. فإذا أراد الله لهم الخروج ألهم كبيرهم فقال بعد أن حفروا بقى وخلصوا شغل النهار ارجعوا فتأتون غدا فتفتحونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله راحوا الصبح راحوا جم الصبح لقوا السد زي ما هو، فجم كاملين عليه إيه وطلعين حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من إيه من كل حدب ينسلون. فكلمة إن شاء الله بركة بركة، ومن بركتها أنك لو حلفت وعلقت اليمين على المشيئة وحنثت لا كفرت عليك. فلان بيقول لك أنت حجيني بكرة، قلت له حجيلك إن شاء الله، قال مش مصدق. طب يحلف كده، قلت له والله يا أخي أنا جاي إن شاء الله، والله أنا جاي إن شاء الله، لو ما رحتش لا كفرت عليك، حنثت ولكن لبركة إن شاء الله ما ايه لا كفر عليك. ليه؟ انا قلت انا جاي ان شاء الله وربنا ما شاءش ما جتش. فلا تنسوا هذا الادب، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، ولو قلت ونسيت واذكر ربك اذا نسيت. السؤال الثالث، الجماعه كده بقى استبواخوا نفسهم كده حسوا بقى انهم اساءوا الادب مع رسولهم، فقالوا معلش ادع لنا ربك وبين لنا ما هي واعذرنا اذا كنا تجنا عليك، ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الايه الحرف. الشيخ محمد لما قرا نفس انقطع، ربنا يديله الصحه كده، قال ايه لا ذلول تثير الارض، وبعدين قال ايه تثير الأرض ولا تسقي الحرف. القراءة دي تفيدك إيه؟ أنها تثير الأرض ولكنها لا تحرف الإيه؟ الأرض. لكن هو مش كده، ده النفي للاثنين، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الإيه؟ الحرف. يعني لا هي تثير الأرض ولا هي تسقي الإيه؟ ولا هي تسقي الحرف. ليه؟ عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ ليه كده يا عم الحج؟ رب الرسول بيقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يمشوا هنا إيه وهنا تمشي. البقرة بقى لربنا عيسى من بني إسرائيل دي إيه؟ لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف، يعني إيه؟ مدللة كده، بقرة مدللة، لا بتتعلق المحرات ولا بتتعلق الإيه؟ السقي، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. وبعدين كمان ايه مسلمة، يعني ايه ما فيهاش عيوب خالص، مسلمة ما فيهاش اي عيب خالص، لا عور ولا عرج ولا ضعيفة ولا هزيلة ولا كثيرة، لا لا لا مسلمة. وبعدين ايه لا شية فيها، عارفين وشي الثوب؟ وشي الثوب الخطوط المجلمة اللي تقفل ايه في الجلابية، الخطوط المجلمة الجلابية مخططة، الخطوط اسمها ايه؟ اسمها وشي، وشي الثوب، الخطوط اللي في ايه؟ في الجلابية. فالبقرة صفراء فاقع لونها لاشية ايه؟ لاشية فيها، يعني لونها خالص، لا فيها اسود ولا ابيض ولا اي حاجة خالص. مش في البقرة دلوقتي في ابيض واسمر؟ لا ده دي بقى ايه؟ صفراء فاقع لونها لاشية ايه؟ لاشية فيها.